الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس 17 من مجالس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي في اليوم 30 من شهر جمادى الأولى من عام 1335. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. وهي على 3 أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر المصنف رحمه الله في أبواب المعاملات باب اللقطة، وذكر بأنها 3 أنواع: الأول هو ما يعد قليلا في أعين أغلب الناس، فقال المصنف بأن هذا يملك بلا تعريف، والأصل في ذلك التمرة التي التقطها النبي صلى الله عليه وسلم في قارعة الطريق وقال: لولا أنها صدقة لأكلتها، أو لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فبنى عليه العلماء قاعدة في هذا، أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس جاز التقاطه وتملكه، ما لا تتبعه همة أوساط الناس جاز التقاطه وتملكه. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أن مرد ما لا تتبعه همة أوساط الناس إلى العرف والعادة، ويقول العلماء بأنه لا ينظر إلى الكريم واسع الكرم والسخي واسع السخاء، ولا ينظر إلى البخيل شديد البخل، وإنما ينظر إلى الوسط من الناس. ولو تأملت لوجدت أن في شرع الالتقاط وتملك الملتقط، أن في شرع ذلك أن فيه حفظا للمال. لماذا؟ نعم، نعم، هذا صحيح، لأنه الذي يأخذ اللقطة بغير حقها الشرعي هو سارق. أنا أتكلم عن اللقطة التي يجب تعريفها، لكن الشخص الذي يلتقطها فيؤدي حقها هنا حفظ المال، يبلغ ويعلن ويضع ملصقات، ويمكن للسلطان أن ينظم ذلك تنظيما جيدا، فيكون هناك مراكز معينة تستقبل هذه اللقطات وتسلم بموجب أسانيد ثم تعلن، وأي إنسان يدخل خاصة الآن مع ثورة الاتصالات يستطيع أن يعرف، يحدد المكان ويحدد الزمان ويحدد نوع الملتقط فيجد ضالته. فهو إذن شف لاحظ أنها لقطة وربما تنتهي إلى التملك، لكنها هي تحفظ شيئا من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال، إما من السرقة من يأخذها ولا يعطي حقها، وإما من التلف، وإما من الضياع. قد تكون صغيرة يطمرها تراب بعدك تخليها أنت، لكن يطمرها تراب ما أحد يراها إلى أبد الدهر. أو أن تتلف بمعنى أن يدهس إنسان أو سيارة، أو أن يلتقطها من لا يقوم بحقها وهو التعريف. وهذه حكمة من حكم التشريع، أن هذا المال لا يضيع بل يحصل فيه شيء من النفع. الله يجزاك خير ويكرمك، الله يرضى عليك. النوع الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. يقول: فلا تملك بالالتقاط مطلقا بل تترك. لكن هل الحكم معلل ولا معقول المعنى أنك ما تلتقط ضالة الإبل؟ إن كان أنا قلت معلل أو معقول المعنى، المعلل هو معقول المعنى، لا هذه سبق لسان مني لا. يعني هل هو معقول المعنى أو تعبدي؟ نعم، إن قلت تعبدي خلاص إبل إبل إن شاء الله حوار عمره يومين أو ثلاثة، ولا جمل ذكر يهدر هديرا يغلب الأسد، لا. ولهذا قال العلماء أن صغار الإبل التي لا تمتنع بنفسها أنها تأخذ حكم الغنم، هي لا تمتنع من صغار السباع مثل الذئب والضبع والفهد الصغير ونحوها، لا تمتنع منها. الأمر الثاني أن حتى كبار الإبل أحيانا يخشى عليها التلف، تكون في واد في مكان لا ماء فيه، صحيح أن الإبل يصبر لكن لا يصبر شهور، وأنت يغلب على ظنك أن في هذا المكان قد يموت، وليس هناك أي علامات أو آثار تدل على قرب صاحبه، ما يدل عن الشارد وبعيد عن صاحبه جدا. أما مع وجود القرينة، الأرض مربعة والمراعي قريبة والرعاة قريبون، فهذا يجدها ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غلب على الظن أنها تهلك حتى وإن كانت من متوسط الإبل ومما يمتنع من صغار السباع، وقلنا بأن الحكم معلل ومعقول المعنى، قلنا بأنها تلتقط. والكلام إنما هو كما ذكرت في حال اعتدال الجو والربيع، وجود مأكل ووجود قيعان من الماء يمكن أن يشرب منها إذا طال عليه الأمد والعهد عن شرب الماء. ولهذا حتى يرى مشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله فإنه لا يعتبر في ذلك الحوار الصغير من الإبل والحاش الصغير، لأنه لا يمتنع من صغار السباع، ممكن أن تقضي عليه مثل الضباع ونحوها، إذا اجتمعت عليه أهلكته. والنوع الثالث ما يجوز التقاطه، وإذا عرفه التعريف الشرعي جاز له تملكه. نعم. واستدل في هذا بحديث زيد بن خالد الجهني، وهي أنه إذا التقط اللقطة أنه يعرف الرباط ويعرف السقى ويعرف الوكاء ويعرف الأوصاف المتعلقة به، حتى إذا وجدها، حتى إذا جاء ربها أعطاه إياها. والتعريف بسنة فيما تتبعه همة أوساط الناس يعني الأقرب الله أعلم أنه تعبدي، فلا تتملكها، معنى التملك مع أنك تتلفها وتأكلها إن كانت تؤكل، أو تتصرف فيها إن كان يتصرف في ثمنها فيها فيؤكل ثمنها، وربما لا تجد الثمن إذا جاء صاحبها فتحفظها عندك لمدة سنة. والأقرب أن التعريف لكل شيء بحسبه، وهذه قاعدة مهمة، تعريف اللقطة كل شيء بحسبه، هذه قاعدة فرعية لكن لها يرجع إليها آحاد كثيرة من المسائل. يعني بمعنى يفقد مثلا عقد من الماس النادر النقي حتى وإن كان صغير قيمة 50-60 ألف 100 ألف، أجهزة دقيقة جدا أثمانه عالية، هذا يمكن بقيمته أن يعلن من قيمته، إن كان إن أمكن أن يؤخذ من قيمته أن يعلن إعلان بطرق مختلفة عن طرق الإعلان التقليدي. والمفترض أن على الحكومات أن تعد جهات معينة لاستقبال هذه اللقطات وحفظها، يكونوا وكلاء لمن التقطها ويعلنون على حساب الدولة، ثم إذا جاء الملتقط بعد سنة ولا وجد صاحبه بعد الإعلان بالوسائل المعروفة كل شيء بحسبه. كما ذكرت هناك أشياء ثمينة بالملايين، وهناك أشياء متوسطة، وهناك أشياء قليلة قد يستهلك ثمنها أصلا لو أعلنت الإعلانات المكلفة، لكن بعضها عند أبواب المساجد من الخارج وفي مجامع الأسواق وبالقرب منها ونحو ذلك. وقد وجدت لقطات الحقيقة، مرت علي هذه الأمور، وجدت في صحاري شاسعة، وكان الإعلان فيها عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، أشياء طفيفة جدا، وأعلن شخص وجدها وهي مرمية في صحراء. فهذا ليست هيئة الآن ولا مؤسسة تقوم على هذا الأمر، فكيف لو عدت مؤسسة لها أتعاب من الدولة وتأخذ أيضا أتعابها من الملتقط؟ فإذا جاء بعد سنة وتمت الإعلان على وفق ما يقتضيه العرف لمثل هذا النوع، يعطونه إياه يتملكه ويأخذون منه قيمة الإعلانات التي أعلن بموجبها. هذا ممكن أن ينظم الناحية الإدارية فيكون في حفظ للمال وفي إيصال الحقوق إلى أهلها، وهذا طبعا لا علاقة له بالأحكام الفقهية الشرعية، وإنما هو من واجبات السلطان. يقول: والتقاط اللقيط، وهو الذي ترك، والغالب أن يكون، الغالب أن يكون من يعني ابن زنا، وقد لا يكون، فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله ما دام غنيا، لأن إذا كان بيت المال غير موجود أو مكان، الله يحفظنا وإياكم، مكان فوضى، ما أحد يستقبل، لا يكون فيه دور رعاية اجتماعية ولا فيه استقبال لهؤلاء اللقطة، أو البلد فقير جدا، فيجب على الأغنياء أن يقوموا بذلك كل بحسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة، وأما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، هذا باب السبق أو المسابقات والمغالبات، فقال المصنف بأنه نوع يجوز بعوض وبغير عوض، وهي المسابقة على ما نص عليه في الحديث، وهي الخيل والإبل والسهام، وكذلك أيضا الركض بين الهدفين. يقول: ونوع يجوز بلا عوض، وهذا لأنه قد نص عليه الحديث الذي سيأتي بعد قليل، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات المتنوعة، يعني أدناها مثلا مع عدم وجود المحرمات في ذات اللعب، لعب الكرة مثلا، الأصل الجواز لكنه لا يؤخذ عليه عوض، وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعة لم يختلفوا فيه، وهو المنع من أخذ الأجعال أو السبق على جميع أنواع المغالبات إلا ما يروى عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله فإنه أجازها في كل شيء. أما قول جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة فقد استقر الحكم عندهم على المنع من هذه المسابقات، إلا أنه بقي شيء وهي المسابقات التي تكون من جنس الجهاد أو أن لها غرض الجهاد، وهو التعليم، تعليم العلم الشرعي وحفظ القرآن وتقوية الأمة في العلوم النافعة التي تقويها في اقتصادها وتقويها في حتى في حربها، في أبواب الكيمياء والفيزياء، وهذه لها أثرها في هذا المقام، فتوضع الجوائز لمن يقيم بحثا معينا، وهذا قد أفتت به. أما ما يتعلق بحفظ القرآن وتعليم العلم الشرعي فهو قول ابن تيمية، وهي عليه فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجعل الجعل ثم يتسابق الناس عليه من أجل الوصول إلى الهدف الشرعي، قالوا لأن تعليم العلم هو من جنس الجهاد يقاس عليه، هو مثل حكمه، بل الجهاد وسيلة إلى تبليغ الشريعة، وهذا هو تبليغ الشريعة وهذا هو العلم الشرعي، وهذا لا يختلف فيه مشايخنا الآن إن كان فيه خلاف قديم. بقي ما فيه نفع وإن لم يكن علما شرعيا، فقد أفتى به المجمع الفقهي، مثل ما قلنا مسابقات على أمور الطب، ومسابقات على أمور الفيزياء والكيمياء والأمور الدنيوية، التي يظهر الحقيقة أن قوة الأمة من الناحية المادية لا تكون إلا بهذا، يعني بجزء من هذا، مو بالضرورة أن يكون بالمسابقة، لكن التحفيز بالجوائز الكبيرة له أثره العظيم. وما ذهب إليه المجمع هو قريب في الحقيقة، لأنه في معنى الجهاد ومعنى المسابقة ومعنى المشي بين الغرضين سواء للسهام أو للركض، وبعضهم جعل الركض والتمارين الرياضية من جنس ذلك لأنها تعين على الكر والفر وتعويد العضلات والأجسام والعظام على الكر والفر وتخفيف الوزن ونحو ذلك. فما الذي يبقى؟ يبقى ما لا نفع فيه، هذا على رأي المجمع الفقهي وليس على رأي اللجنة الدائمة، الأشياء التي لا نفع فيها نوع من العبث وقضاء الوقت وليس فيه فائدة، مثل الشطرنج مثلا عند من أجازه كالشافعية مثلا وجمع من السلف قالوا بأن لا يوجد فيه نص مثلا، يعني وإن كان المروي عن الشافعي بأنه يعين على الفكرة، على الفكر وعلى الحذر وعلى اليقظة، ذكر بعض العلماء في هذا، لكن تستطيع أن تمثل بأشياء أخرى ليس فيها مثل هذا النفع، أشياء لا فائدة بها منها، ليس هناك فائدة عقلية ولا فكرية ولا ذهنية ولا مادية ولا تقوية الأمة، فإن وجدت لها مثالا كانت من هذا الجنس الذي اتفق الفقهاء على عدم جواز ذلك، إلا ما يروى كما ذكرت عن عطاء الذي أجاز الجعل في كل شيء، وبعضهم يطعن في صحة نسبة ذلك إليه. وذكر الحديث الذي جاء في السنن حديث أبي هريرة لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. مثل الآن الألعاب الرياضية، الألعاب الرياضية بعضهم ينازع أن اللعبة الرياضية فيها تقوية للبدن، وبدن الرياضي يختلف عن بدن غيره وفيها كر وفر مثل كرة القدم إذا ما كان فيها تشجيع يؤدي إلى الخصومات والنزاعات وإنما لعب ودي، بعضهم يقول إنها من هذا الجنس، لكن مع الأسف الشديد أكثر ما يكون منه هو من النوع المحرم مع الأسف، الذي تبذل فيه الأموال الطائلة والإسراف العظيم، عدم فيه أحيانا من ظهور العورات المحرمة، وعدم فيه أحيانا من ظهور النساء في الملاعب الأجنبية كاشفات ونحو ذلك، في أشياء محتفة بها، فرعايتها بالجوائز لا يظهر أنها من جنس المباح، بل هي من جنس المحرم، لأن فيه ضياع الأوقات العظيمة وفيه ضياع الأموال الطائلة الكبيرة، والأمة ليست بحاجة إلى مثل ذلك. ولهذا تلجأ الدول الأخرى الآن أنها ما ترعى الرياضة، دول العبث واللعب عندها المتعة في الحياة الدنيا كثيرة، ما تخصص لها ميزانيات، تجعلها القطاع الخاص. لكن في الإسلام هل يجيز الإسلام أن تجعل القطاع الخاص مع تكاليف باهظة؟ هذا محل نظر، جزء من الإسراف والتبذير، لكن نحن نتكلم الآن على ما يتعلق بمثل هذا اللعب الذي ينشط ويقوي ويعطي كرا وفرا، فمن رأى بأن فيه نفع وفائدة مع انعدام المفاسد التي ذكرناها منذ قليل قال هذا من جنس ما يجوز فيه الأجعال، وعلى رأي المجمع الفقهي أقصد ما يكون فيه نفع. جزاك الله خير. باب، قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، أو لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. طيب، ذكر رحمه الله الغصب وذكر تعريفه أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وليس بالضرورة أن يكون استيلاء، بل وضع اليد، مجرد وضع اليد عليه ونقله حتى لو ما نوى الاستيلاء من غير حاجة، لا لحاجة حفظه ولا لحاجة حفظ نفسه، أما أن يحفظ نفسه منه فينقله، أو أن يحفظه فينقله إذا خشي عليه، فهذا لا يعد ظالما ولا لا يعد عرقا ظالما. وذكر الحديث الوارد في ذلك: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، لعظم خطر الغصب والظلم أيضا. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، يعني لو قال ينقل من هذا المكان بقيمة مضاعفة يجب عليه أن ينقله، لأنه هو من حمل نفسه ذلك. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، لأنه نفع فوته على صاحبه. وضمانه إذا تلف مطلقا، يعني ما فيه إذا تعدى أو فرط، هو أصلا أخذه تعدي وتفريط، خلاف أيدي الأمانة، يسميها الفقهاء أيدي الأمانة، يعني يد الأمانة أن تضعه في يده، سواء كان أجيرا أو كان وديعا أو كان مستعيرا تأتمنه عليه، هذه تسمى يد أمانة. وزيادته لربه، حتى لو أطعمه، لو أخذ سخلة صغيرة مثلا ولا عجل صغير ثم أطعمه حتى كبر وتضاعف ثمنه، ما للشيء به. وهذا كله بالحقيقة من باب أنه قد اعتدى، وقال ليس لعرق ظالم حق، يعني أن غير الظالم له حق وهذا لا حق له. يقول: وإذا كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه هذا الغاصب فقط. أما إذا كان قد أتى من الشيء من وجهه لكنه أخطأ أو أخطأت عليه جهة حكومية معينة فسلمته أرضا فبنى فيها، ما نقول تقلع أو تهدم، هذا يطبق عليه قواعد أخرى وهي التخيير بين أن يشتري البناء بقيمته ويأخذ الأرض، مثل البلدية تعطي أحيانا فسح وتعطي إذن على أرض خطأ ثم يبدأ يشتغل، والرجال هذا ترك هذه الأرض فترى، يوم وجد البيت مبني هذه أرضه حقه فيها. وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في أظن في القاعدة 77 أظن في قواعده، إذا اتصل ملكه بملك غيره من غير ظلم ولا غصب ولا قهر، مثل الشفعة مثلا، إذا اشترى شيء ثم بنى فيه وجاء شخص شريك للبائع وشفع ما علم إلا بعد سنة بعد ما بنيت، مثل الشفيع ومثل تسليم الأرض خطأ ونحو ذلك. أما هذا الباب هنا هو في الغصب، لا تنطبق عليه هذه الصور، ما يقال خلاص ذكر البناء وانت خسرت عليه وما عليش، ما فيه. يقول: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، هذا صحيح لأنه صار غاصبا بالتبع أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها. وإن شرط إن شرط ضمانها ضمنها. يجوز وإن شرط، نعم، لأن ما ذكر المعير. نعم. إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. الوديعة: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. يعني لو وضعها في غير حرز مثلها ضمنها فتلفت يعني أو سرقت، وحرز المثل ما ضابطه؟ أيضا العرف. نعم، العرف. والعلماء قالوا أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل قال العلماء أن الشيء يعتبر حرزا أو لا يعتبر بالنظر إلى قوة الأمن وقوة هيبة السلطان. فإذا كان البلد فوضى يرحمك الله لا بد يكون الباب مقفل والباب حديد أيضا وأن يكون عليه حراسة، لكن إذا كان البلد آمن يكون الباب مفتوح ربما طول الليل مفتوح، الناس تهاب تدخل البيت، لأنه إذا دخل البيت سوف يقتل إذا كان طبعا على وجه الاعتداء، أو يعزر تعزير بليغ إذا كان دخل فضولا أو تلصصا أو لسرقة شيء خفيف ونحو ذلك. فلاحظ أن الفقهاء يقول يعتبر هنا حرز فيجب فيه القطع، ولا يعتبر هنا حرز فلا يجب فيه القطع. ومثله أيضا في الكلام في العاريات ونحوها، إذا كان الوضع آمن فيكون وضعها في البيت قيمة 50 ريال ومائة ريال وألف ريال طبيعي أن تضع في البيوت حتى لا تقفل، ممكن لا تقفل البيوت، لكن لو كان قيمتها 200 ألف الناس ما تجعل في بيوتها 200 ألف نقدا مثلا، الذهب ربما يحفظ في مكان آخر. فإذا هذه قاعدة مهمة ويخرج عليها فروع كثيرة، وهي في الضمان اعتبار حرز المثل، وحرز المثل المعتبر فيه العرف والعادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعريف الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. فمشتركان في عقار، هذا باع النصف المشاع لشخص أجنبي عن الطرفين بكم؟ بمئة ألف. هذا النصف المشاع بمئة ألف، قال يا أخي تشاركني؟ ما أقبل. فيذهب إلى المشتري ويقول أنا شفعت عليك، فحينئذ يدفع القيمة التي استقر عليها العقد. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، لكن لو كان بأكثر من الثمن صار بيع. أروح أتبايع هناك وانت ساوم؟ لا، ما في مساومة، بالثمن الذي بيعت به. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر عنه رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وليس في المشاع فقط، بل حتى في ما يكون فيه مرافق مشتركة مثل الخزان المشترك والبيارة المشتركة والكهرب المشترك، لأنه يورث نزاعات في الاستهلاك، وهذا يغيب عن بيته المدة الطويلة، وهذا إذا كان في مكان لا يسمح بالعدادات لكنهم جعلوا فيها أسلاك، ما سمح له بأن يجعل عدادا مستقلا. فهنا وكذلك في الصكوك، إذا كانت النظم لا تسمح بتجزئة هذه القطعة، ما تسمح بتجزئتها، هذا مما يوجب الشفعة. قطعة صغيرة 300 متر ممنوع تجزئتها، كيف تملكها الآن؟ ما يمكن أن تقسم حتى وإن كانت أرضا، ما ممنوع قسمة هذه الأرض. وكذلك أيضا في الحجازات الزراعية، إذا كانت أقل من مساحة معينة ممنوع قسمتها، ما تكون إلا في صك واحد. فهنا مما يمتنع على القسمة، فبقيت الشفعة فيه ثابتة. ولا يجوز التحيل لإسقاطها، مثل أن يبيع مثلا مثل العقار قيمته 200 وهذا باع حصته النصف ب100، فذهب جعل حيلة جعل العقد 200 يعني ضعف الثمن، هذا ما يقدر يشتري، يقول أصل العقار ما يسوى إلا 200 كله، نصيبي ونصيبك، كيف أشتري نصيب هذا الرجل 200؟ فيترك الشفعة ويجعل هذا يتحمل هذا الشريك، هذا لا يجوز. نعم. في قاعدة في الحيل يا شيخ، وهي أقول يعني هل ترجع هذه إلى قاعدة في الحيل بالنسبة منع الحيل؟ أحسنت، صحيح أن الحيل كلها ممنوعة وما بني عليه فهو باطل، الحيل ممنوعة وما بني عليها فهو باطل، كل حيلة دخلت في عقد أبطلت لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على وجه بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، هذا باب الوقف، وهو الحبس، أن يحبس الأصل وتجعل المنفعة مسبلة، بمعنى أنها تجعل سبلا للناس يستفيدون منها. وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يرى الوقف إلا من جنس الهبات، فيرى بأنه لا يلزم الوقف إلا إذا قبضه الموقوف عليه فقط، لأنه يخرجه على أنه هبة. والصحيح هو قول الجمهور أنه لازم ويخرج من ملك الموقف، خلافا لأبي حنيفة ومن رأى ذلك من أصحابه رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. وذكر ما ثبت في أصل الوقف، وهي وقف عمر رضي الله تعالى عنه أرضه بخيبر. وها هنا قاعدة عظيمة، أفضله أنفعه للمسلمين. والأقرب الله أعلم أن الوقف المشروع الصحيح هو الوقف الذي يكون جهة بر عامة أو خاصة، فلا يحسن الوقف للأغنياء لا سيما للورثة مع ما فيه من تعطيل مقاصد الله عز وجل في المواريث، فتحرم الزوجة أحيانا أو الزوجات، وأحيانا تحرم البنات، ويحرم معهم أيضا أولاد البنات، لأنه ينتقل إلى الأولاد يكون الوقف عليهم، والبنات أيضا اللي هم بنات الصلب، ثم يكون الوقف على أولاد الأبناء دون أولاد البنات اللي هم يسمونهم أولاد الناس، كما يعبر الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فلو أن البنت ورثت هذا المال لانتقل هذا المال إلى من؟ إلى أولاد البنت. نعم، بالتسلسل، فيأتي ويعطل هذا المشروع. ومن باب الخوف على الذرية، وحتى لا ينتقل إلى أزواج البنات وينتقل إلى أسرة أخرى أو عائلة أخرى أو قبيلة أخرى، يجعله في في في في في الذرية الذكور. هذا مو بوقف، هذا عبث، عبث. نعم، لا مو بهبة، لو هبة ما جازت بهذا الشكل، لأن فيها قصد الحرمان، لكن هو أوقف وقف منجز في حياته. ولهذا الوقف المشروع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو الوقف الذي يكون على جهة بر، سواء عامة للمسلمين أو خاصة حتى لأولادك، ما في مانع، على طالب العلم وعلى المحتاج وعلى الفقير من ذرية فلان، هذا طيب، هذا من فيه كفالة. فإذا لم توجد هذه الأوصاف تنتقل إلى غيرهم. ولذلك عطلت مقاصد الوقف مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة، وإن كان الناس بدأوا يرجعون الآن، يعني التاريخ الزاهر للوقف كان في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين والكثير من القرون المفضلة، ثم بعد ذلك انفرط بعد هذه القرون المفضلة، صار للذرية وصار للأولاد، وفي حرمان للبنات وحرمان لأولاد البنات. الآن بدأ الناس يرجعون في الآونة الأخيرة وبدأوا يتفقهون، والذي يعرف المحاكم يرى بأن من أعظم أسباب النزاعات بين الذرية هي الأوقاف. ويأتي بعد 100 سنة أحيانا أو حتى قبل أحيانا يتوزع هذا الوقف على نسبة كبيرة جدا من المستحقين، بخلاف الإرث يوزع على 2 و3 و4 و5 عنده زوجات على 15 و20 ينتهي، بينما هذا يظل عندهم يحطه في أضحية والناتج 100,000 و200,000 والأضحية 3,000 الطيب منها. طيب وين يروح الباقي؟ يتنازعون عليه الورثة، أنت وليته، أنت أفسدته، أنت أكلته، ويملؤون المحاكم خصومات. هذا وقف بر، هذا وقف فساد. يا أخي الوقف على الجهاد في سبيل الله في موضع الجهاد، الوقف على الصدقة، الوقف على الفقير، على المسكين، على تعليم العلم، على نهضة الأمة، هذا هو الوقف. نعم أولادك أولى به، صحيح أنت وقفت على العلم، ولدك أولى بهذا العلم، ما لم يكن لك شروط ما يستحقها الولد، يروح ما للشيء. ولهذا ينتبه في هذا إلى تنبيه الناس إلى مقاصد الوقف الشرعي. هل يصح طيب لو وقف على الذرية الأغنية؟ ابن تيمية يقول لا يصح، هذا رأي خالف فيه الجمهور أو الجماهير، لا يصح الوقف على الذرية على الأغنية، بل الوقف بر. يقول وينعقد بالقول الدال على الوقف، مو بضر يقول وقفت ولا حبست ولا أبت، لو قال هذا لله وهذا دارج عندهم لله على الدوام، لله إلى الأبد، لا يلتزم فيه بلفظ. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. طيب ما المعتبر في ألفاظ الواقف؟ هذه قاعدة ويتخرج عليها فروع كثيرة. إذا الواقف قال كلمة، كيف نفسر هذه الكلمة؟ كيف يفسرها القاضي؟ يفسرها المفتي؟ يفسرها الورثة والموقوف عليهم والناظر؟ هي تجرى في ذلك مجرى فهم نصوص الشارع في فهم كلام الواقف. فالمعتبر في ذلك هو مصطلحه المستقر، مثل ما نقول العبرة بمصطلح الشريعة، هنا مصطلح الواقف، ثم باللغة التي يتكلم بها لغة قومه وأهله، وليس له مصطلح خاص، إذن باللغة التي يتكلم بها الناس، فإن لم فبالعرف. فإذا كنا نفهم كلام الله عز وجل وفق هذه القاعدة اللي تسمى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، فكذلك أيضا يعتبر في كلام الواقف. طيب في قول ثاني غير هذا؟ يعني أعطيكم مثال، لو قال يكون للولد، الولد هذه كيف نفسرها؟ الذكر والأنثى، نعم. وإن رجعت إلى العرف، عرف الدارج عند الناس وليس في اللغة العربية، ايه الذكر، وجاني ولد ولا بنت. طيب اذا قلنا المعتبر المصطلح، مصطلح الواقف نفسه، اذا قال هو لا يتكلم، شاهد عليه الشهود انه لا يقصد بهذه العباره الا كذا، ولا يتكلم عن هذا الامر الا بهذا اللفظ، ما ليش له مصطلح خاص؟ فبلغه قومه ومن حوله، فان لم يوجد بحسب العرف. طيب وش الطريق الثاني في تفسير كلامه؟ وذكر العلماء ترى واعتبروه وإما أعلام، نعم بليش؟ بالأنفع. لا هذا في الأفضل، ما هو الأفضل؟ هو الأنفع، وذكرها كقاعدة يفسر. نعم أحسنت. الإمام ابن قدامة مثلا، ابن قدامة في المغني يصرح بأنه يفسر كلامه بلفظ الشارع، فينظر إلى، وذكر على المعاني، ارجعوا إلى كتاب الوقف الوصايا لابن قدامة ستجدون أمثلة كثيرة مما يفسر بها كلام الواقف أو الموصي من خلال نصوص الكتاب والسنة، وهذا مو بصحيح. هو يا أخي مو بعالم ولا بفقيه، إذا تكلم فهو يقصد الذي في القرآن، وإذا تكلم يقصد الذي في السنة، ما يحفظ آية ولا يحفظ حديث. العبرة هي هذه، مصطلحه هو، لأن نبحث عن مراده هو، احنا ما نفسر كلام الله. ولا يأتي إنسان يحتسب يقول أنتم ما تعتبرون كلام الله عز وجل، لا نعتبره، لكن هذا احنا نبحث عن مراد هذا الرجل. ومثله نقول ليس المعتبر لغة العرب الفصيحة، بل اللغة الدارجة، مثل لو قال على مثلا والنظارة فيها لأولادي، خلاص معروف أولادي، ما تقول الأولاد كما قال الله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الشريعة تعتبر الأنثى ولد من الولد وتعتبر الذكر من الولد، إذن هذا يعتبر الأنثى من الولد. لا يا أخي، هو مو بالقرطبي هو، ولا مفسر، ولا سيبويه في اللغة، ولا المبرد، يتكلم بلغته، تبحث أنت عن مراده. وهذا الذي يعني حققه ابن تيمية رحمه الله وتبعه، وقال بمثل قوله علماء هذا البلد بلا خلاف بينهم في هذا، أنه ما يرجع إلى تفسير القرآن. والقول الأول قول جمع من العلماء في القرون المفضلة والأئمة والعلماء، لكنه ضعيف، وهذه قاعدة مهمة تخرج عليها فروع كثيرة في مسائل، لأن هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية أنت تنصب القواعد لتفهم كلام الله عز وجل، القاعدة الفقهية تنصب القواعد لتفهم كلام المكلف، أو جزء من القواعد الفقهية، ولا في قواعد فقهية تتعلق بمردها إلى النصوص. فإذا العبرة بألفاظ الواقفين هي مصطلح الواقف، هذه قاعدة ويتخرج عليها فروع. العبرة بألفاظ الواقفين، مصطلح الواقف، ثم لغته، ثم العرف الذي مضى عليه الناس. يقول ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. الصحيح أنه يباع لو لم تتعطل منافعه، لو كانت منافعه تامة، لكن وجدت ما هو أحسن منه جاز لك أن تنقله إلى ما هو أحسن منه، بل أحيانا قد يجب، لأن الأقرب الله أعلم. حينما قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين قال لا يباع، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فقال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. بعض العلماء فهم من البيع أنه النهي عن مطلق البيع، لا، أن تبيعه لتأكل ثمنه، ولهذا ماذا قال بعده؟ ولا يورث ولا يوهب. الإرث أنك تتملكه، والهبة أنك تتملكها أيضا، وكذلك البيع أنك تتملك القيمة. فالذي أراه والله أعلم، وهذا الذي عليه استقر عليه العمل الآن والفتوى، وهو جواز البيع للمصلحة ولو لم تتعطل المنافع، أن النهي عن البيع أنه يباع ليستهلك الثمن، وليس عن مطلق البيع، لا سيما الآن استقرت الأملاك والوثائق. الآن نسخة من الوثائق الموجودة موجودة في دولة أخرى، كل دولة عندها ربط إلكتروني وعندها نظام إلكتروني، دائما فيه نسخ في الخارج، في سفارات، سفارة الدولة في مكان، في أي موضع آخر، خلاص الآن. بينما كانت الوثائق ضعيفة، الآن لا تخشى على الوقف في هذا، خله يبيع، بس طبعا يبيعه بإذن المحكمة طبعا. ولهذا نقول يجب عليه، إذا كان في هذا المكان كم قيمة هذا الوقف؟ مليون، جاء واحد أغلى فيه الثمن، يبغى يضم يحط السوق، ولا يبغى بيت لأولاده، لو تأخذ منه أربعة الأضعاف اشتراه منك، ثم يقول لا هذا وقف ما يباع، آثم، لأن قيمته مليون وإيجاره 100,000، هناك سيكون قيمته 2,000,000 وإيجاره 200,000. ليس فقط على الجواز، الجواز إذا كان الزيادة طفيفة وتقول والله فيها البيع فيه مخاطر، ليش أبيع؟ فنقول يجوز تبيع ويجوز أنك ما تبيع، لكن لما يكون واضح وفي غبطة في الثمن ظاهرة جدا كالضعف ونحوها، هذا من التفريط في حق الوقف. فإذا كان هذا في التفريط في حق اليتيم

فإذا زاد على الثلث جاز، لكن بشرط أن يجيزه الورثة، هذا فيما يتعلق بالعطية وما يتعلق بالوصية، ويجب فيها العدل بين الأولاد. نعم، والعدل ليس المساواة، الصحيح أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، والقاعدة التي يتخرج عليها فروع كثيرة في مسألة العدل بين الأولاد هو ما يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح، وما يتحقق به العدل بين الأولاد في الحال أو في المآل. فإذا قلنا ذلك نجد مثلا يعني فرع من فروع هذه المسألة على هذه القاعدة الكلية، وهي مسألة تزويج الولد وشراء السيارة واستئجار البيت للسكن، وربما يستهلك أحيانا مال الوالد كله أو جزء كبير منه، فيعيش هذا الولد 10 سنوات، زوجه وأعطاه السيارة واستأجر له أو سكنه في بيت لحاجته، فالبقية ماذا لهم؟ فيه فتوى بعض العلماء بأن ما أعطي على وجه الحاجة، هذه قاعدة لكن هل هي صحيحة أم لا، ما أعطي للولد على وجه الحاجة فلا تجب فيه المساواة، لأنه ليس ظلما حتى نقول هو عدل، ما نقول فتجب فيه العدل، العدل أنك تعطي المحتاج على قولهم. طيب هل من العدل أيضا، هل من العدل أن أب ما عنده إلا 1,000,000 ريال مثلا فقط، ثم زوج وأعان على المنزل وأعان على السيارة ويحتاج إلى هذا 5 سنوات، خلص هالفلوس هذه كلها ما عنده شيء ولا عنده دخول أخرى، بقي الأولاد الآخرين ليس لهم شيء، طيب ما في شيء يتحقق به العدل غير هذا؟ فيه القرض، نعم القرض، مو بيقترض، يقرض الولد، إذا أقرضه وجاء الميراث ما يقول والله هذا أعطاني والدي على على على حاجتي فيكون مالي، وحقه هذا صحيح أنه ماله لأنه لحاجة، الزواج كان لحاجة، السيارة ما عند السيارة يذهب إلى دراسته ولا يذهب إلى عمله، البيت كذلك لو استأجر لذهب راتبه وذهبت نفقته، مو براتبك كثير. أما إذا كان على غير وجه الحاجة فهذا لا شك أن تجب فيه العدل، لا يختلف فيه العلماء، والله وده يوسع صدر ولده، وده يخليه يرتاح، تعطي البنت نص ما أعطيت الولد، هو عنده ما يكفي لسيارته وما يكفي لزواجه وما يكفي لسكنه، ثم تقول والله بس حتى يكون مرتاح أكثر، يكون البيت أحسن شوي، تكون السيارة أحسن شوي، وليست سيارة المثل، فهنا هذه هبة ليست حاجة، فلا أظن فيها خلاف، لكن الكلام إذا كان لحاجة، وهذه الحاجة ستؤدي أن هذا تكفى حاجته وهذا لا تكفى حاجته، فالجواب أن يجعلها دينا في ذمته، فإذا مات وش اللي يحصل؟ خلاص يقتسمونها ويحسب على هذا الولد ما أخذه من مال والده، تحقق العدل هنا ولا لا؟ بينما في الصورة الثانية تحقق العدل؟ الجواب لا. فما يأتي واحد يقول إذا أعطاه لحاجته جاز وخلاص انتهى، ما هو صحيح، يقول هذا للحاجة مثل النفقة، لا، النفقة التي وجبت بالأصل هذا لا إشكال فيها قبل أن يتأهل للعمل، هذا ما تحسب على الولد وهو رضيع وهو طفل وهو شاب وهو في المتوسط الثانوي الجامعي وهو عاطل لا يجد عمل أبدا، هذا ما يجب عليه أن ينفق عليه، هذه تسمى نفقة، إحنا ما نتكلم على النفقة، نتكلم على الحاجات الأخرى، بيت وزواج وسيارة، أما النفقات شخص ما وجد عمل هذا كأنه الطفل الرضيع، فما نقول قرض في ذمة الولد إلا إذا كان فيه وجد وظيفة وقال لا ودي أنام، هذا لا، هذا إذا عطى هذا الولد يعطي الثاني. عندك وظيفة تكفيك وليس فيها عناء ولا تعب، ما يأتي الأب يرعى الباطلين والعاطلين. وهذا كله يعرفها الناس بعقوله، النظر السليم يعرف هذا. فأنت إذا جعلتها دينا في ذمته إن سددها في حياته تحقق العدل ولا لا؟ لأنه ردها صار كل واحد منهم ما أنقذ شيء بالحقيقة، لكن القرض لا بد منه، هذا يقترض من الأجنبي ولا يقترض من والده، ما للابن حق يعترض على على على القرض؟ يقرض الأباعد ولا يقرض ابنه في الحاجة؟ فهنا تحقق العدل، إن ردها في حياته فكلهم لم يأخذ، وإن لم يردها في حياته فيقسم المال الذي في ذمة هذا الولد على الجميع، وهنا تحقق العدل. فلاحظ هذه فرع من الفروع اللي يطبق على هذه القاعدة، وربما أيضا وجدت فروعا كثيرة كلها ترد إلى هذا المعنى. والابن لو امتعض قال أن تكتب علي والدي، يعلمها يا أخي، يفقه بالدين، يعلمها الأحكام الشرعية، ترى هذا المال مو بلي، هذا المال لإخوانك كلهم، وأنا ما أبغى منك شيء في حياتي، لكن إن قدرت ردها علي، لأنك كانت مثل أخوانك تصير، اغتنيت، تغيرت أحوالك، صرت غني، هيقول أنا أتكثر من مال والدي على حساب إخواني، تردها عليه رغما عنك، خلاص أنت قادر الآن، ما قدرت تقتسمها مع أخوانك بعد الوفاة. وذكر المصنف رحمه الله أنها الهبة إذا قبضت فإنه لا يحل استرجاعها، وذكر في هذا الحديث وقال فيها لا تعد في هبتك، لأن هنا قوله العائد في هبته هو نوع من التقبيح ولا يدل على التحريم بشكل صريح، لأن ثبت في الحديث من وجه آخر أو حديث آخر أنه قال لا تعد في هبتك، فهو نهي عن العود في الهبة. وقول المصنف وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. الأقرب هو قول الجمهور في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث، أنه يأخذه لحاجته، أما إذا كان الأب غير محتاج فليس له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، هي ذمم مالية مستقلة، قد تكون الحاجات أحيانا ظاهرة فيجب على الابن، أو تكون غير ظاهرة فيكون من البر الواجب. نعم، لكن لا هي بحاجة ظاهرة ولا هي من البر الواجب، والابن غني والأب غني، يتملك لا، في نظر هذا قول الجماهير، هذه الرواية في المذهب، والأئمة بقية الأئمة الأربعة على غير هذا. فالمقصد وحديث أن أبي أراد أن يجتاح مالي وذكر الحديث، هذا قضاء ليست قاعدة وتشريع عام، الرسول قضى بين اثنين، ما قال في الخطبة مال الرجل لأبيه، تشريع هذا، لكن لما جاء اثنين يتقاضون هذا قضاء، والقضاء قد يكون الأب محتاج أو غير محتاج، ما تدري على ماذا بنى القاضي حكمه ذلك. ولهذا كان القرافي وابن القيم وغير واحد من العلماء يفرقون بين الأقضية وبين الفتاوى وبين التشريع العام، وألف في هذا رسالة مستقلة الإمام القرافي اسمها الإلمام، بالفرق بين الفتوى والقضاء وتصرفات الإمام. يعني هنا على اختيار المصنف كما ذكرت، ماذا يعني؟ يعني أن الابن إذا كان عنده مثلا 10 ملايين والأب عنده 5 ملايين، قال والله حك رأس الأب، قال أريد أن أخذ مال ابني، الجواب لا يجوز ولا يجب عليه أن يعطيه، لكن الأب محتاج ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجاته أو على من يعود تجب عليه عالته، يجب على الابن أن يعطيه، فإذا رفض حكم عليه القاضي، ويعطي الابن مقدار ما يحتاج مو بالنفقة فقط، مقدار ما يحتاج الابن الأب، سواء إيجار، سواء سيارات، سواء نفق على زوجاته، نفق على أولاده، نفق على من عنده من أقاربه، عنده عمه، عنده خاله، عنده بنت عم، ابن عم يكفله يعوله، والابن غني يؤخذ من مال الابن الغني حتى يكتفي الأب من الحاجة، لكن لا يأخذه ليتكثر. وهذا طبعا في الأحكام الفقهية الحدية وعند المشاحة، وإلا إذا طلب الأب الأصل من البر غير الواجب أنه ينخلع من ماله لأبيه، هذا باب واسع في البر والصلة وطلب الأجر، ما له علاقة في الأحكام الفقهية. وذكر العلماء ما يدل على صرف هذا المعنى الذي أخذ منه بعض الحنابلة في هذه الرواية في الحديث نفسه، ما يدل على صرف المعنى من التملك الحقيقي إلى معنى قصد البر. كيف تستنبط من الحديث أنت ومالك لأبيك؟ أنت، ها؟ قوله أنت، أحسنت، صحيح. يقول أنت مملوك لأبيك، أنت رقيق لأبيك يبيعك ويشتريك؟ لا. فظهر أن المعنى مثل اللي يقول إنسان لما يكون إنسان رجل عنده بر ثم يشوف أب وابنه يتخاصمان، قال يا أخي أنت مالك لأبيك، صحيح، هذا صحيح من وجه البر. فلما أن جاءت قوله أنت لم يكن هو مملوكا لأبي، فكذلك ماله لا يكون مملوكا لأبي، فدل على صرف الحديث عن ظاهره في مسألة التملك. ثم ذكر الحث على الوصية بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مهم، وهي واجبة إذا كانت في حقوق، ومستحبة إذا كانت في وصايا أخرى. وأيضا بأنه لا وصية لوارث. وذكر حكما مهما في ختام هذا الفصل أو هذا الباب، وهي أن الإنسان لا يوقف ولا يوصي وعنده ذرية يحتاجون إلى هذا المال، مو بيحتاجون بالقطارة ولا بالنفقة الضرورية، لا، الحاجة إلى بيت، والحاجة إلى سيارة، بيت المثل وسيارة المثل وزواج المثل. الأب ما عنده الشيء، يزوج أولاده ولا يعطيهم سيارات، سيارة المثل، ولا يعطيهم سكن المثل، ثم يذهب يتصدق بشطر المال أو يوقف نصف ماله أو يوصي، ها؟ أو يوصي الثلث. أو يوصي لا يجوز، ما نقول مكروه، عاد يجوز ولا يجوز هذه مسألة أخرى، لكن نقول غير مأجور، هذه لا أجر فيه. قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يا أخي الإنسان اللي ما يجد بيت يسكنه فيضطر يقترض حتى يستأجر، هذا يتكفف الناس، واللي ما يجد سيارة المثل بيشتري سيارة المثل ب70,000 و80,000 و100,000 ويذهب يتكفف الناس، والذي لا يجد زواج ب100,000 ما عنده سيذهب يتكفف الناس. كم صار عنده؟ 300,000 الآن. كم عنده من الولد؟ 10. كم يحتاج؟ 3,000,000 أقل شيء إذا كانوا كلهم ذكور. هو ما عنده إلا 1,500,000 وبيوقف نصفه. هو ترك أولاده أغنياء؟ لا، تركهم يتكففون الناس. وهذا مهم يا أخي، أوقف في حياتك شيء قليل، عفوا تصدق صدقة منجزة، أنت عندك هذا المال وأولادك يحتاجون إلى مالك، تصدق ب10,000 و20,000 في حياتك وتصدق للناس، هذا طيب. أما أن تقول بعد وفاتي كذا أو يوقف ويفعل به كذا وكذا، وأحيانا يقول أستغله في حياتي هذا الوقت، ثم بعد مماتي يكون لورثتي أو يكون عفوا لوجوه بر عامة، هذا أيضا كله من نوع الخطأ في الوصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.